إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن آداب الدعاء. آداب الدعاء، قال المؤلف رحمه الله: للدعاء آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي. للدعاء آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي. الأدب الأول: تحري الحلال. تحري الحلال يعني أن يحافظ الإنسان على أن يكون أكله حلالا وشربه حلالا وملبسه من حلال ونفقته من حلال، يعني ألا يأكل شيئا مما حرم من أنواع المطعومات والمشروبات، ولا يلبس شيئا مما حرم من الملابس كالحرير والذهب على الرجال وكذا، وفي نفس الوقت يكون مصدر رزقه من الحلال، يعني لا يعمل في عمل محرم يتكسب منه، لا يتكسب بسرقة ولا بظلم ولا ببيع خمر أو خنزير أو غير ذلك من أصناف المحرمات. فتحدي الحلال في المطعم والمشرب والملبس يعني مصدر رزق الإنسان، هذا من أعظم أسباب استجابة الدعاء. قال: أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم تليت عنده هذه الآية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به والعياذ بالله. فإذا لما طلب سعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون مستجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا طيب المطعم له تأثير في استجابة الدعاء. وقد امتثل سعد رضي الله عنه لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان طيب المطعم رضي الله عنه وأرضاه، فكان مستجاب الدعوة. وجاء في سيرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، أنه كان مستجاب الدعوة، يعني دائما يعني تنقل عنه دعوات دعا بها واستجابها الله سبحانه وتعالى. يعني أشهر تلك الدعوات دعوته على الرجل الذي ظلمه، على الرجل الذي ظلمه، وذلك أن سعدا رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب قد عينه أميرا على الكوفة في العراق، وكان أهل الكوفة يعني لا يستقر معهم أمير، كلما عين عليهم أمير يذهبون بعد فترة إلى عمر رضي الله عنه يشتكون أميرهم ويطالبون بعزل الأمير وكذا. فعين عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد فترة إذا وفد من أهل الكوفة يذهبون إلى عمر رضي الله عنه في المدينة يشتكون أميرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجعلوا يقولون إنه لا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية وكذا وكذا، يعني ما تركوا شيئا إلا قالوه، حتى إنهم زعموا أنه لا يحسن يصلي، يعني الدرجة أنه من ضمن شكاويهم في تعب أنه قالوا زعموا أنه لا يحسن يصلي. فكان يعني وجهة نظر عمر رضي الله عنه، يعني رغم ثقته في سعد بن أبي وقاص وأنه يعني جدير بالإمارة وكذا، ولكن كان وجهة نظر عمر إيه يعني تلافي المشاكل، يعني خلص أمير يعني الناس في يعني الناس يعني لا تقبله وكذا، فكان وجهة نظر عمر أن يستبدله بأمير آخر ويحل المشكلة، يعني بدلا من أن يبقيه عليهم يعني وهم كارهون وكذا. فعمر رضي الله عنه عزل سعد بن أبي وقاص وعين عليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهما، وأرسل عمر رضي الله عنه يعني وفدا من باب يعني إنصاف سعد، أول خطوة يعني أنه أرسل يعني إلى سعد ليأتيه وعين الأمير الجديد وأرسل بسعد ليأتيه. فلما حضر سعد فسأله عمر رضي الله عنه قال يعني يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد، قال يا أبا إسحاق يعني إن الناس يزعمون كذا وكذا وكذا، حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد رضي الله عنه أما والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأخفف في الأخريين وأصلي العصر على قدر يعني النصف من صلاة الظهر وكذا وكذا، وذكر يعني صفة صلاة أنه يصلي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في مقدار طول الصلاة وكيفية الصلاة وكذا. فقال عمر رضي الله عنه هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر رضي الله عنه أراد يعني من باب الإنصاف أن يظهر براءة سعد رضي الله عنه، يحدد بالضبط يعني فين مصدر يعني هذه الشكوى وكذا. فأرسل وفدا كان فيهم يعني محمد بن مسلمة رضي الله عنه وآخرون، ويعني ذهب معهم سعد رضي الله عنه، ذهب هذا الوفد وجعل الوفد طبعا بعد ما عين الأمير الجديد وسعد خلاص عزل عن الإمارة وكذا، وجعل الوفد يدور على مساجد الكوفة، في مساجد كل حارة كذا فيها مسجد، فجعل يدور على مساجد الكوفة مسجدا مسجدا، كل مسجد يصلون فيه الصلاة، ثم يسألون جماعة المسجد يعني ما تقولون في سعد بن أبي وقاص أو كذا. فكلما ذهبوا إلى مسجد إذا بهم لا يسمعون إلا ثناء الناس خيرا، كلما ذهبوا إلى مسجد يسألونهم ماذا تقولون في سعد، يقولون والله كان نعم الأمير وكان رجلا فاضلا وكذا وكذا. ففي المشكلة الآن نحن نشتكوا، يعني طبعا كان رايح وفد على أنه بيمثل الكوفة، لكن في الحقيقة طلع أنه لا يمثل يعني الكوفة كلها، يعني مجموعة من الحاقدين وكذا، لكن لا يمثلون أهل البلد. فكلما ذهبوا إلى مسجد يعني يثنون على سعد بن خلاد، لغاية لما وصلوا إلى مسجد من تلك المساجد، فبعد الصلاة وكذا قام محمد بن مسلمة ويسأل الناس ما تقولون في سعد بن أبي وقاص، فإذا برجل يقول أما إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية وكذا وكذا، وأخذ يعني يتهم سعدا اتهامات ظالمة. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اللهم إن كان هذا قد قال ما قال رياء من سمعة، اللهم إن كان هذا قد قال ما قال رياء من سمعة، يعني عشان يظهر في صورة الناس مراد البطل يعني ويعترض على الأمير ويقول كلمة الحق وكذا، كان يعني بعض الناس يكون عندهم معارضة كده، حب المعارضة يعني عشان يظهر أمام الناس من رجل يعني شجاع وجليء ولا يخاف من أمير ولا من غيره ولا كذا، ويكون يعني اعتراضه بالظلم يعني والعدوان. فسعد رضي الله عنه قال اللهم إن كان هذا قال ما قال رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، قال اللهم إن كان هذا قال ما قال رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا لي يعني ثلاثة، أطل عمره وأطل فقره، طبعا هو طول العمر يعني نعمة ونقمة في نفس النعمة لمن عمل صالحا ونقمة لمن عمل سيئا. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فيقول الراوي فوالله لقد رأيت ذلك الرجل فيما بعد وقد تهدل حاجباه على عينيه من الكبر، يعني كبرت سنه جدا لدرجة أن حواجبه سقطت يعني وتهدلت على عينيه من الكبر، وقد افتقر فهو يتكفف الناس ويسألهم، وإذا به يدور خلف الجواري في سكك الكوفة يتغزل بهن ولا يأذى ولا يفعل، وماشي في المدينة كل ما يرى يعني جارية أو بنتا أو كذا يتغزل بها ولا يأذى بالله ويطل يعني يلقي عليها كلاما يعني غير لائق وكذا. ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. فإذا هذا يعني يفيد أن دعوة المظلوم يعني أن سعد يعني مستجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى له أن يكون مستجاب الدعوة فكان مستجاب الدعوة، بالإضافة إلى أنه مظلوم، ودعوة المظلوم أيضا من الدعوات المستجابة التي ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا يفيد يعني الحذر من الظلم من دعوة المظلوم. وكذلك أيضا فيه يعني مشروعية الدعاء يعني المقيد يعني بشرط من الشروط أو كذا، يعني إذا كنت مثلا تريد أن تدعو على إنسان وأنت مش متأكد يعني أن هذا الشخص مثلا هو بالفعل الذي ظلمك أو ليس هو الذي ظلمك أو فحتى برضو لا تجني عليه أو كذا يعني، وحتى لا تقع أنت في خطر. لو كان تفعل مثل ما فعل سعد يعني يقيد، قال اللهم إن كان هذا قال ما قال رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره. فهنا الشرط الذي وضعه في البداية يعني ترك فيه مجالا ربما يكون الرجل يعني بريئا ونيته خير يعني وقصد ما قصد يعني أن يصدمه ويكون فيه لبس في الموضوع. أحيانا خصومات بين الناس يعني في بعض الأحيان يعني يكون دخل فيها الشيطان وكذا، وكل فريق يعني معتقد تماما أنه على الحق وكذا، يعني مش يعني ليس يعني بسبب هوى في النفس ولكن يعني سوء فهم ولبس في الموضوع وكذا. فسعد وضع هذا الشرط. وكذلك يعني يمكن مثلا الإنسان إذا دعا لآخر والله إن كان هذا مثلا قد ظلمني فمثلا فانتقم منه أو يعني يدعو عليه يعني مثلا بما شاء أو كذا، يقيده يعني بقيد إن كان قد ظلمني أو إن لم يتب أو كذا أو كذا، يعني يمكن أن يضع ما شاء من القيود في الدعاء. لكن طبعا باستثناء موضوع طلب المغفرة هذا مر بنا الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت وكذا، هذا يعني شيء آخر يعني. لكن في الدعاء على إنسان يعني أن تقول إن كان ظالما أو إن كان قصد كذا أو إن كان قصد كذا فهذا يعني لا بأس. قال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين أن يأكلوا من الطيبات وأمر المؤمنين كذلك أن يأكلوا من الطيبات، الطيبات كل ما أحل الله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قد توفرت فيه يعني عدة أسباب من أسباب استجابة الدعاء، ولكن هذا الرجل كان مطعمه من حرام ومشربه من حرام ولبسه من حرام، فلم يستجب له رغم توفر يعني أسباب استجابة الدعاء، لكن هذه الأسباب وجدت إيه مانعاً عائقاً منعها من العمل. فهذا الرجل يعني يطيل السفر، طيب والمسافر دعوته مستجابة، يعني هنا أخذ بسبب من أسباب استجابة الدعاء وهو السفر. السفر هذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، المسافر له دعوة لا ترد، يعني يكون الإنسان على سفر، هذا من أسباب استجابة الدعاء كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الرجل أيضا يمد يديه إلى السماء، مد اليدين إلى السماء هذا من أسباب استجابة الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم إنه جعل يقول يا رب يا رب، والرب هذا من أسماء الله الحسنى، وهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، وتوسل بهذا الاسم العظيم من أسماء الله الرب، هذا من يعني من هدي الأنبياء، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال يعني قال إني أجد دعوات الأنبياء في كتاب الله تعالى، يا رب يا رب، تجد إيه دعوات الأنبياء في القرآن الكريم، يعني أكثرها فيها التوسل بهذا الاسم العظيم، يعني الرب، رب مثلا رب اغفر لي ولوالدي، مثلا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، وهكذا تجد إيه دعوات الأنبياء في القرآن أكثرها فيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باستعمال هذا الاسم الكريم الرب، ويتوسل إلى الله تعالى بالربوبية. فهذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وخاصة يعني التوسل إليه سبحانه بالربوبية، ما التوسل بها يعني اتخاذ هذا الاسم وسيلة للوصول إلى المقصود، يعني استعمال هذا الاسم في الدعاء وتقديمه بين يدي الدعاء وكذا، والثناء على الله به، فهذا يعني أسباب استجابة الدعاء، الإقرار بربوبية الله تعالى. ومع ذلك يعني هذا الرجل رغم أخذه بهذه الأسباب كلها إلا أنه مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يستجاب له، كيف يرجى له إجابة وهو يأكل من الحرام ويلبس من الحرام؟ ما شاء الله. إذن خلاصة أن الأدب الأول من آداب الدعاء أن يكون الإنسان مطعمه من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال، لا يكون من يأكل الربا ويتهاون في الربا ويبيع المحرمات ويتهاون فيها ويكون عليه ديون وحقوق للناس لا يؤديها لأصحابها وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يدعو ويقول لماذا لا يستجاب الدعاء، وأنت يعني عليك مظالم وأكلك من حرام وملبسك من حرام، فكيف تستجاب لك؟ طيب، ثانيا استقبال القبلة إن أمكن، أيضا من أسباب استجابة الدعاء استقبال القبلة إن أمكن، يعني إن تيسر استقبال القبلة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فدعا واستسقى واستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا دعاء الاستسقاء طلب من الله تعالى أن يسقيه وأن تمطر السماء بأمر الله تعالى، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. طبعا الدعوات يعني مسألة استقبال القبلة وكذا، إذا كان الدعوات يعني اليسيرة التي يدعو بها الإنسان في طريقه وفي سيره كذا، مثلا الإنسان يستغفر في الطريق أو كذا، لا بأس أن يتوجه إلى أي جهة. لكن في الأدعية يعني التي يتضرع فيها الإنسان إلى الله ويكون يعني له مسألة يعني ملحة أو عاجلة أو كذا وهو يتضرع فيها إلى الله ويطلب من الله تعالى يعني غوصا عاجلا أو كذا، فهذه يعني مستحسنة فيها أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو. لكن مثلا إذا الإنسان في الطريق لا بأس أنه بدون أن يرفع اليدين وبدون أن يستقبل القبلة وبدون أن يفتتح بالحمد والصلاة، لا بأس أن هو في الطريق ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي واهدني واجبرني ووسع علي وكذا، لا بأس يعني بمثل هذه الدعوات يعني بدون تقيد يعني هذه الدعوات في أي وقت وفي أي مكان، ولكن في عندما يكون يعني الإنسان حاجة ملحة يعني يعني عاجلة وكذا يحسن به أن يعني يجمع هذه الأسباب كلها ويكون على طهارة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقدم يعني بمقدمة في بداية الدعاء وكذا، فيكون هذا من أسباب الاستجابة إن شاء الله. فاستقبال القبلة من أسباب أيضا من آداب الدعاء ومن أسباب الاستجابة إن شاء الله. ثالثا ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة، ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة، اغتنام الأوقات التي ورد فيها أنها يستجاب فيها الدعاء بإذن الله تعالى. الدعاء في مثل هذه الأوقات يكون أفضل من الدعاء في غيرها، فيغتنم هذه الأوقات ويحاول أن يستفيد منها ويستغلها في الدعاء. قال كيوم عرفة، يوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت السحر، وقت السحر يعني آخر ساعة من الليل قبل الفجر، وأثناء السجود وأثناء نزول الغيث، أثناء نزول المطر، هذا أيضا أوقات استجابة الدعاء، وبين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، والتقاء الجيوش يعني أثناء التقاء الجيوش يعني هذا من مواطن استجابة الدعاء، وعند الوجل ورقة القلب، عند عندما يكون الإنسان قد غلبه الخوف من الله تعالى ورق قلبه يعني شعر يعني بخشوع وكذا، فهذا أيضا من المواطن التي يرجى فيها أن يستجيب الله تعالى. قال فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي، قال المؤلف رواه الترمذي بسند صحيح. هنا مسألة دبر الصلوات المكتوبات فسرت بأنه بعد التشهد وقبل السلام، ليس المقصود بعد السلام، وإنما المقصود دبر الشيء هو آخره، يعني مثلا دبر الإنسان أو دبر الشيء يعني بصفة عامة يكون يعني جزءا منه، مش يكون يعني ليس جزءا منه، هو جزء منه هو آخر الشيء ويكون جزءا منه يعني. فقالوا دبر الصلوات المقصود بها يعني هي آخر الصلاة، بحيث يكون يعني داخل الصلاة وليس خارجها. واستدلوا يعني على تفسير الحديث بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد، علمه التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم، ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم، علمه بعد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى قوله في العالمين إنك حميد مجيب، قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم، يعني إذن بعد ما ينتهي سنة التشهد يختار من المسألة ما شاء، أي يدعو بأي شيء يريده خير الدنيا والآخرة ثم ليسلم بعد ذلك لإنهاء السنة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء يعني أكثروا الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم يعني جدير أن يستجاب لكم أو حري أن يستجاب لكم. نعم بعد الصلاة مباشرة يعني ليس فيه يعني فضل مخصوص، يعني هو وقت مثله مثل غيره من الأوقات، بعد الصلاة مباشرة مثله مثل أي وقت آخر، يعني ليس له أي مزية عن بقية الأوقات. الأدب الرابع من آداب الدعاء رفع اليدين حذو المنكبين، الأدب الرابع من آداب الدعاء رفع اليدين حذو المنكبين. والمنكبان يعني هما الكتفان يعني. قال لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه روي أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات جاءت من كلام ابن عباس، في بعضها أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فيقول صلى الله عليه وسلم المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك. قالوا المسألة هي إيه؟ السؤال هو طلب الخير. المسألة هي من السؤال وهو طلب الخير، فالإنسان يرفع يديه حذو المنكبين. قال أو نحوهما يعني قريبا منهما، ليس بالضرورة محاذاة تامة يعني المنكبين، إما محاذاة يعني تامة المنكبين أو قريبا يعني من المنكبين. والاستغفار أن تشير بإصبع واحد، هي الإصبع السبابة، الإصبع السبابة يعني أن يشير بها ويستغفر الله تعالى. وهذا أيضا من ضمن آداب الاستغفار، يعني إذا تيسر يعني في بعض الأوقات أن يشير إلى السبابة ويعني أثناء الاستغفار. قال والابتهال أن تمد يديك جميعا. قالوا الابتهال هو التضرع إلى الله تعالى في كشف ضر واقع أو متوقع حصوله قريبا. الابتهال هو التضرع الشديد، يعني اللجوء الشديد إلى الله سبحانه وتعالى في طلب يعني دفع ضر، دفع بلاء. مثلا مريض يتألم يعني ويسأل الله تعالى أن يذهب عنه هذا الألم، أو يعني حل به بلاء فهو يطلب من الله تعالى رفعه، أو يعني يوشك أن يحل به بلاء ويطلب من الله تعالى الوقاية منه. فهذا الابتهال قال أن تمد يديك جميعا. وقالوا جاء في يعني في بعض روايات الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه وصف لهم إيه مد اليدين، فرفع يديه وجعل بطن الكفين يعني هكذا البطن الكفين إلى أعلى والظهور إلى جهة الوجه، واليدان ممدودة كان عن آخرهما حتى يبدو بياض الإبطين، يعني إذا كان لبس رداء أو كذا يعني يسقط الرداء أو يعني وكذا. فقالوا كأن الإنسان يعني يتقي بيديه شيء، كان يكون مثلا في شيء مثلا سيسقط عليك وأنت تتقيه يعني أو تدفعه يعني بيديك بهذه الكيفية، يعني يكون يدان ممدودتان والظهور هكذا. هذا يعني عند التضرع، الابتهال يعني عند التضرع من كرب شديد يعني حل بالإنسان بلاء شديد، فكأنك يعني تسأل الله تعالى أن يعني يصرف عنك هذا الضر ويدفعه عنك، وتمد اليدين يعني على آخرهما عن آخرهما، بحيث يعني يبدو الإبطان أو كذا، يعني إذا كان الإنسان مثلا عليه رداء أو شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا يوم بدر، يعني يوم بدر يعني كان وقت كرب شديد يعني، والأعداء عددهم كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل يتضرع إلى الله تعالى فمد يديه حتى سقط الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إنه إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وهو يقول هذا يعني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول يعني يا رب هؤلاء هم المؤمنون الوحيدون في الأرض، يعني فإذا هلكوا يعني لن يبقى في الأرض يعني مؤمنون يعبدونك ويوحدونك وكذا. يتضرع بهذا إلى الله سبحانه وتعالى، يسأله سبحانه أن ينصره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه ويناشد ربه قيلة الليل. قضى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة كلها يعني رافعا يديه، والرداء يسقط عن منكبيه، وأبو بكر رضي الله عنه يضع الرداء على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما وضعه سقط وأبو بكر يقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. أبو بكر يعني يقول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، يعني يكفي هذا القدر يعني من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل الابتهال والتضرع إلى الله سبحانه. قال وجاء عن مالك بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، يعني تجعلش ظهر الكفين إلى فوق، اجعل إيه بطن الكفين بطن الكفين يعني إلى جهة السماء، ولا تجعل يعني ظهر الكفين إلى جهة السماء. لكن أيضا هذا قالوا يعني هذا في يعني في هو الأصل في الدعاء، يعني هذا هو الأصل في الدعاء، إلا أنه ورد يعني أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا كان طلب يعني دفع ضرر أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الظهور إلى أعلى في بعض الأحيان، يعني لكن في أحيان قليلة يكون بغرض يعني كشف بلاء أو كذا، لكن الأصل يعني في الدعاء هو أن تكون البطون هي التي إلى جهة السماء والظهور إلى جهة الأرض. قال وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. معنى صفرا يعني خاويتين خائبتين، يعني لا خير فيهما، شيء الصفر يعني خالي من العطاء وخالي من الفارغ الخاوي. فالله سبحانه وتعالى يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني أن يردهما خاليتين لا يضع فيهما يعني شيئا من العطاء. والله سبحانه وتعالى حيي كريم، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني البشر إذا كان إنسان من البشر يعني متصفا بالكرم ومتصفا بالحياء، وجاءه سائل ومد يديه إليه وكذا، الإنسان إذا كان فيه حياء وفيه كرم في نفس الوقت يعني ليس بخيلا يستحي من السائل يعني مد يديه ورجعها قضية حط فيها أي حاجة، يعني حتى لو أعطله نص دولار ولا أي حاجة، يعني يكون يستحي أن يرجعه يعني خائبا وكذا لا يعطيه شيئا. فهذا الإنسان يعني على ضعفه وعلى ما جبل عليه من شح وضعفه وكذا، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الله عز وجل حيي سبحانه وتعالى وهو كريم وهو الغني سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني أن يردهما فارغتين ليس فيه من شيء من العطاء، يعني من كرمه سبحانه وتعالى أنه يضع فيه من شيء من العطاء ولا يرد العبد خائبا. كذلك من آداب الدعاء الأدب الخامس أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه، أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما يشاء، ثم يدعو بعد بما يشاء. بالنسبة للحديث المذكور فكثير من شراح الحديث قالوا المقصود في قصة هذا الرجل أنه كان يصلي ولم يقل التحيات والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه الأخير، لما جلس الجلوس الأخير فشرعت الدعاء مباشرة بدون أن يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب من المسلم في الصلاة الإبراهيمية في التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء، يدعو بما شاء. فالرجل يعني دعا بدون أن يحمد الله تعالى ويثني عليه وبدون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلها، يعني استعجل ودخل في الدعاء مباشرة بدون التحيات والصلاة. فإذا يعني التحيات والصلاة الإبراهيمية تكفي بإذن الله تعالى لكي يشرع الإنسان بعدها في الدعاء، يعني إذا أراد أن يشرع في الدعاء بعدها لا يلزم يعني أن يعيد الحمد والصلاة مرة أخرى، يمكن أن يقتصر على ما سبق من حمد وصلاة في أثناء التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ولكن إذا أراد أن يزيد حمدا وصلاة بعد التحيات وكذا لا بأس بها، إذا أراد أن يزيد فلا بأس بها. وفي الدعوات الأخرى خارج الصلاة وفي الدعوات الأخرى خارج الصلاة، فكما ذكرنا في الدعوات يعني اليسيرة وكذا يعني لا بأس من الإنسان لا يقدم لها بحمد أو بصلاة وكذا، مثل يعني عامة ما جاء في دعوات الأنبياء وفي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ليست مسبوقة يعني بحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عامة دعوات الأنبياء تجد مثلا في القرآن الكريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، مثلا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ليست مسبوقة يعني بحمد ولا بصلاة ولا يعني لا بأس يعني أن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ليس مسبوقا يعني ما سبقه بحمد أو بصلاة، لا بأس يعني إذا أراد أن يدعو مباشرة لنفسه أو لغيره أو كذا لا بأس أن يدعو مباشرة، لكن يعني يستحب إذا كان يعني أراد أن يجلس مجلسا يتضرع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وله يعني حاجة ملحة عاجلة وكذا، ويريد أن يجلس لها مجلسا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه فصولها أو كذا، فهنا يعني يفضل أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ثم يخدم بالصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر. نعم نعم، مثلا أذكار الصباح والمساء لا يلزم يعني أن يبدأها بحمد أو صلاة أو كذا، يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بحمد أو صلاة، يعني مع أن تلك الأذكار مشتملة على أدعية كثيرة مشتملة على أدعية كثيرة، كذلك الأدعية التي تكون في الركوع وفي السجود وكذا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها يعني بحمد أو صلاة أو كذا، فإذا البداء يعني بالحمد والصلاة وكذا ليست في كل الأدعية، وإنما يعني هذه إذا أراد الإنسان يعني أن يجلس مجلسا يعني مخصصا للدعاء يلح فيه على الله سبحانه وتعالى فيه مثلا مسألة معينة عاجلة هو محتاج إليها وكذا ويريد أن يجلس لها يخصها يعني مجلس بالدعاء وكذا، فيستحب حينئذ أن يفتتح بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأدب السادس من أداب الدعاء حضور القلب وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه وخفض الصوت بين المخافتة والجهر. من أداب الدعاء حضور القلب، يعني أن لا يكون قلبه مشغولا بشيء آخر أثناء الدعاء، أن لا يكون الدعاء باللسان فقط وقلبه مشغول يفكر في أمر من أمور الدنيا، ويكون الدعاء يعني يجري على اللسان بدون حضور القلب. فمن أداب الدعاء أن يكون قلبه حاضرا، يعني يكون يدعو بلسانه وقلبه حاضر يعني منشغل بما يدعو به وليس متفكرا في شيء آخر. وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه، يعني أن يظهر افتقاره إلى الله وتضرعه إلى الله. كيف يظهر ذلك؟ يعني بأن يشتمل دعاءه على وصف حاله، يعني بأنه ضعيف وأنه عاجز وأنه فقير إلى الله وكذا، كما مثلا في كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الاستغفار. لماذا كان سيد الاستغفار أفضل أنواع الاستغفار؟ لاشتماله على الاستقرار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أن العبد يقول إيه؟ ما هو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك خلقتني وأنا عبدك. فهنا إيه؟ الإقرار بالعبودية، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخره. وفي يعني الاعتراف بالذنب وكذا، أبوء بذنبي، ففيه يعني الاعتراف بالذنب والإقرار بالعبودية، وهذا فيه افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من دعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فيقدم يعني الدعاء بهذه المقدمة التي فيها الافتقار إلى الله والإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى والحاجة إلى الله، وهكذا يعني. كذلك في دعوات الأنبياء مثلا، ربي إني، فدعا ربه أني مغلوب، أني مغلوب فانتصر. دعوة نوح عليه السلام، دعا ربه سبحانه وتعالى قال اللهم إني مغلوب، فيعني وصف نفسه بأنه مغلوب، ثم إيه طلب من الله تعالى أن ينصره. أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأولا إيه وصف حاله بأنه في ضر وفي كر. فيعني اشتمال الدعاء يعني على الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار يعني حاجة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه فقير إلى الله، وأنه عاجز، وأنه يعني في بلاء وكرب وكذا. رغم أن الله سبحانه وتعالى يطلع على هذا ويعلمه عز وجل، ولكن يعني إظهاره بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا يعني أسباب يعني الاستجابة إن شاء الله. وبالنسبة للصوت، يكون الصوت إيه؟ خفيضا بين المخافتة والجهر، يعني لا يجهر، لا يرفع صوته رفعا شديدا، وفي نفس الوقت يعني لا يسر تماما بحيث يعني لا يسمع صوته، ولكن يعني يكون صوته مسموعا بحيث يعني يسمع نفسه أو يسمعه من يكون قريبا منه مجاورا له، يعني إذا كان شخص يعني ملاصقا له أو مجاورا له يسمعه، لكن لا يسمعه البعيد. قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقالوا هنا بصلاتك يعني بدعائك، ولا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بدعائك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني ليكن دعائك بين الجهر والإخفاء. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جرير تضرعا يعني تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا مرآة، يعني لا تجهروا إظهار المرآة يعني حيث يرى الناس أنكم تدعون وتتضرعون وكذا. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى الأشعري، كنيته أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الناس يجهرون بالدعاء، فقال أربعوا على أنفسكم، يعني عليكم إيه بالسكينة، وخففوا على أنفسكم يعني ولا ترفعوا أصواتكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى ليس غائبا يخفى عليه كلامكم، وليس هو سبحانه وتعالى أصم، تعالى الله عن ذلك، وإنما تدعون سميعا بصيرا يرى مكانكم ويسمع كلامكم. قال وروى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فهنا إيه؟ من أداب الدعاء الذي يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله وهو موقن بالإجابة، يعني ادعو الله وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك دعائك، لا تدعو وأنت مستبعد يعني حصول الإجابة، لا يعني كن موقنا أن الله سبحانه وتعالى سميع يسمع دعائك وأنه وعد الإجابة سبحانه وتعالى. وكذلك لا تدعوه عن ظهر قلب غافل، يعني لا يكون قلبكم غافلا يعني وذهنكم شاربا في التفكير في أمور أخرى من أمور الدنيا وكذا، بل اجعلوا قلوبكم حاضرة في الدعاء، فإن هذا من أدب الدعاء ومن أسباب الإجابة. هذه بعض الآداب، وبقيت آداب أخرى إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال؟ نعم. نعم. نعم بالنسبة بالنسبة للأدعية والأذكار اليومية، يعني أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح والمساء، وذكر الطعام، التسمية في أوله والحمد في آخره وكذا، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، دخول المسجد، خروج من المسجد، كل هذه الأدعية من جهة يعني رفع الصوت وخفضه وكذا ينطبق عليها ما سبق ذكره، يعني أيضا تكون يعني بين الجهر والإخفاء، يعني أفعى قليلا بحيث يسمع نفسه، فإذا كان يعني شخص يعني قريبا جدا منه يعني قد يسمع الصوت لكن لا يرفع زيادة على هذا، في نفس الوقت لا يسر تماما بحيث يعني لا يتحرك لسانه بالدعاء، بل عليه أن يحرك يعني لسانه به بحيث يعني يسمع نفسه على الأقل وبدون أن يجهر به بحيث يشوش على الآخر. نعم بالنسبة للدعاء وقت السحر هل لابد يعني أن يكون في صلاة أو بدون صلاة؟ نعم لا بأس إذا أراد أن يدعو بدون صلاة فلا بأس بهذا، إذا أراد أن يصلي ويدعو لا بأس بهذا أيضا، طبعا الصلاة في ذلك الوقت يعني هذا يعني أفضل أوقات الصلاة، الصلاة في جوف الليل، لكن مثلا إذا كان انتهى من الصلاة مثلا صلى يعني ركعتين أو أربع ركعات أو كذا وأوتر وبقي مثلا على الفجر وقت وكذا وحب أن يدعو بدون صلاة لا بأس أن يدعو وهو في غير الصلاة في هذا الوقت، وهذا الوقت يعني ينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعوات الداعين ويعني يقول هل من سائل فأعطيه، فهنا ينبغي يعني اغتنام هذا الوقت قدر المستطاع في الطلب والسؤال من الله سبحانه وتعالى. طيب خلنا على الانترنت عندكم شيء أسئلة؟ لا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أدري هل تعطيش لا لا لا لا. هو في سؤال الإمام يعني يريد أن يسأل سؤال وليس له علاقة بالدرس. نعم لا بأس. تفضل. كنا دام سؤال يعني كان خارج موضوع الدرس لكن لا بأس يعني أن نجيبه إن شاء الله. سؤالان يعني السؤال الأول عن طلاق الغضبان، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ فالجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قالوا الإغلاق يعني في تفسير هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن وعيه أو عن إدراكه، فهذا الذي لا يقع فيه الطعام، الغضب الشديد المخرج عن الإدراك يعني، هذا الذي لا يقع معه الطعام. وأما الغضب المعتاد فهذا لا يمنع وقوع الطعام. أن بعض الناس يعني كما ذكرت لكم يعني أكثر من مرة، بعض الناس يعني يتوسع في هذه المسألة ويقول الطلاق لا يقع، الطلاق الغضبان لا يقع. كل ما يجي واحد يطلق مراته يقول لك بس أنا كنت غضبان، ما طبعا يعني كنت أقول لهم يعني في العادة ما فيش حد يطلق مراته وهو فرحان يعني، هو يطلق مراته يكون غضبان يعني، لو المسألة اتفتحت يعني أن أي واحد غضبان لا يقع طلاق، ما فيش طلاق هيقع أبدا، مش هيقع طلاق يعني لو واحد قاعد يعني مبسوط كده ويطلق مراته ويقول يعني، في العادة الطلاق يكون مصحوبا يعني بمشكلة أو غضب أو كده. فليس يعني معنى الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أن أي غضب لا يقع معه الطلاق، لا، الغضب المعتاد هذا لا يمنع وقوع الطلاق. ولكن أحيانا يأتي بعض الناس مثلا يسألون يقول لك يعني يقول لك مثلا غضبت لدرجة أنه ظل يعني ينطح رأسه في الجدار وكذا لغاية ما انجرح رأسه، ويقول أنه غضبت ضرب الزجاج بيده ومش عارف كذا كسر الزجاج ويده انجرح ومش عارف كذا، واللي يقول مثلا غضب حيث يعني فقد وعيه وكذا، وهم قالوا له أنت قلت كذا من كلام مثلا، يقولون له قال أشياء هو غضبان، وهو يقول يعني مش متذكر أن قلت هذا الكلام، بس كل اللي حاضرين يعني سمعوا منه هذا الكلام يعني غضب لدرجة أن عقله انغلق يعني، وصار يتصرف تصرفات يعني الإنسان غير العاقل يعني، كأن الإغلاق هذا نوع من إيه يعني، نوع من ذهاب العقل يعني، كأن عقله يعني صار يتصرف تصرفات لا يتصرفها إنسان يعني عاقل في وعيه وإدراكه. ففي هذه الحالة يعني إذا وصل لمثل هذه الحالة لا يقع الطلاق، إذا كان غضب يعني من جنس الغضب المعتاد لكن لا يزال في وعيه وإدراكه ويتصرف تصرفات العقلاء يعني، فهنا الغضب المعتاد لا يمنع وقوع الطلاق، والغضب الشديد يمنع وقوع الطلاق. السؤال الثاني مسألة يعني طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع؟ هذه في الحقيقة مسألة خلاف طويلة يعني بين الفقهاء، والذي عليه الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض يقع. وطبعا طلاق الحائض حرام، يحرم على الرجل عند جميع العلماء أن يطلق امرأته وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، ونهى أن يطلق امرأته في طهر قد جامعها فيه. فإذا الطريقة، وهذا يسمى الطلاق البدعي. وأما الطلاق السني الموافق للسنة يعني إذا أراد أن يطلق أن ينتظر حتى يعني إذا كان مثلا امرأته يعني حائضا أو في طهر جامعها فيه، أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، وقبل أن يجامعها في هذا الطهر يطلقها. طيب ما الحكمة يعني من هذا؟ الحكمة أن المرأة عادة في الغالب يعني أن المرأة إما أن تكون حائضا أما في طهر جامعها فيه، هذا هو الغالب يعني، المرأة إما أن تكون في طهر ويكون جامعها مثلا زوجها في هذا الطهر، أو تكون المرأة حائضا. فهذا يعني الحالة الغالبة يعني للنساء أنها تكون إما حائضا وإما في طهر جامعها فيه. فإذا علم الرجل أنه ليس له أن يوقع الطلاق في هذه الحالة، وعليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر وقبل أن يعاشرها يعني يطلقها، فإذا علم هذا فإنه إيه سيمسك عن الطلاق وينتظر حتى يجيء هذا الوقت. فالغرض من الشرع أراد أن يجعل إيه فترة انتظار بين رغبة الإنسان في الطلاق وبين الوقت المسموح فيه بإيقاع الطلاق. فهذا يعني حكمة الشرع أن جعل إيه هناك فترة بين الوقت الذي يحصل لدى الشخص الرغبة في إيقاع الطلاق وبين الوقت المسموح لإيقاع الطلاق. يعني الشخص إذا غضب من امرأته وكذا أراد أن يطلق، بعدين إيه هو يعني يريد أن يلتزم يعني بأحكام الشرع، يعلم أنه طيب الآن امرأته حائض ولازم ينتظرها لغاية ما تطهر، أو امرأته مثلا في طهر وهو كان عاشرها فيه، فإذا لابد أن ينتظر. فإذا انتظر حتى جاء هذا الوقت، ففي الغالب إذا كان رغبته في الطلاق هذه ناشئة عن شيء عارض، يعني انفعال يعني في وقت غضب أو كذا، في الغالب إذا انتظر على ما يجيء الوقت يكون يعني رد إلى رشده وصوابه ورجع عن الموضوع. لكن فعلا إذا انتظر هذه المدة وأوقع الطلاق بالفعل لما طهرت وكذا، فهذا معناه أنه يعني كان فعلا عازما على إيقاع الطلاق، ما كانش يعني الطلاق يعني ناشئا عن انفعال عاذل أو كذا. فالمقصود أن الشرع نهى عنها، يعني فلهذا فإن الطلاق في هذا الوقت محرم. ولكن هل يقع طلاق الحائض حرام؟ طلاق المرأة في طهر جامعة فيه زوجها حرام. لكن إذا حصل وطلقها في هذا الوقت هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هنا الأئمة الأربعة يقولون يقع الطلاق، يقولون هو حرام ويقع، يأسن ويقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال حرام ولا يقع، قال هو حرام ولا يقع الطلاق، يعني إذا طلقها وهي حائض لا يقع الطلاق. وطبعا بين الفريقين مناقشات يعني طويلة، ذلك بسبب أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها و يعني ثم إيه ثم ليطلقها في طهر جمعها فيه. فابن عمر رضي الله عنهما سئل قال أحسبت عليك تطليقة؟ قال نعم. قال إيه أحسبت عليك تطليقة؟ قال نعم. ابن عمر نفسه قال حسبت عليك تطليقة. فلهذا أخذ بهذا الأئمة الأربعة وقالوا طلاق الحائض يقع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تمسك يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر، قال له إيه لا تعتد بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تعتد بها، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها، يعني لا تعتد على رأي ابن تيمية، يقول إيه لا تعتد بتلك الطلقة، يعني هذه الطلقة التي حصلت لا تعدها طلقة. هذا رأي ابن تيمية. وقال ان ابن عمر لما قال حسبت علي تطليقة، ابن تيمية يقول يعني ابن عمر ايه اجتهد يعني وهم في هذا وظن انها حسبت عليه بينما هي لم تحسب عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتد بها. لكن الأئمة الأربعة يقول المعنى لا تعتد بها يعني لا تعتد بالحيضة، يعني الحيضة التي طلقت امرأتك فيها ما تعدهاش من ضمن ايه، لا تعدها من ضمن الحيضات الثلاث التي هي مدة العدة، يعني عدة ثلاث حيضات، الذي عليه الأئمة الأربعة يقول لك يعني لا تعتد بها، يعني هذه الحيضة التي طلقت فيها امرأتك لا تجعلها من ضمن ايه أيام العدة. وقالوا خاصة أنه جاء في رواية يعني لعله لم يطلع عليها شيخ الإسلام عند ابن أبي شيبة بلفظ لا تعتد بتلك الحيضة، فهذا يوضح أنه ليس المقصود فيه. هناك يعني نقاشات طويلة بين الفريقين، لكن الخلاصة يعني أن الجمهور الأئمة الأربعة على أن طلاق الحائض يقع، وخالف في هذا فقط يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال طلاق الحائض لا يقع، ومناقشات موجودة في كتب الفقه يعني إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.